ما عرفتش كيف كنت كاين تحسن. شنو الامور اللي تحسنات باش نعرف بالضبط باش ندير تشخيص دقيق في الجسم؟ حاولوا قبل لان حالتهم وغتسجلوا وغتسجلوا وغتسجليهم في الجمعيه. تكون الجمعيه تعيطوا عليك. وعلى حسابي صافي. سمعي الجمعيه على حسابي ما عندهمش. السلام عليكم. كمل معايا خويا. قلت لك الحمد لله كاين تحسن مثلا في القلب. ما بقيتش كنحس بهذوك داكشي اللي كنحس به. اذا كان عندك مشكل في القلب ما بقيتش تحس بهم. ما بقيتش كنحس به. وليت كنقول لهم جمله مفيده. مره ولا كان لا رديتي ليا البال ديك المره ما عرفتش واش رديتي ليا ولا لا. حتى في الهضره ما كتخرجش. تلعثم. دابا التلعثم مشى. القلب نقص بواحد النسبه كبيره. القلب ارتاح. ارتاح. مابقاش طيب. حتى ذاك التزعزع ملي كنت كنسمع الرقيه من بعد وهذاك الشيء مابقاش باقي ولكن ماشي بهذاك في الاربع ايام الاولى ما كانش. من بعد بداو يظهروا مش عندك باش نقول لك الحجامه ملي ما هضرتش معك ما هضرتش معاك وليت مشيت درتها انا راسي جيد درتها طلع واحد يهودي كلب وقيله يهودي هذاك الكلب كنت كندير ملي عاودتني الحجامه اليوم ما كنتش من بعدك ملي قال لي قلت لي واش غادي الحجامه قال لي اه عاودت اليوم خرجوا جوج ولكن اخر كلمه قال هذاك اللي خرج الثاني قال لي راه باقي تعبان وبديت كنقول باقي تعبان قال لي ملي كنت هذه قالها لي كنت درت الرقيه اه كنت دوزتي واحد الناس وواحد فيهم هذاك اللي بقى في الاخر سلم الملك ديالهم الثاني كان واحد عبد الرحمن وعبد الواحد هذاك الثاني كان مسيحي وملي قال لك عطيني خمسه على مريم وكان مسيحي وسلم ملي قال لك بديت كتشرح لي مريم كيفاش عيسى هذه هو يبدا يبكي ويقول لي اسمح لي خذلتك ملي اليوم قالوا لي البارح ما عقلتش بالضبط قال في الحياه اليوم في الحجامه قال لي راه كان كيوسوس لينا هذا التعبان على هاد مريم وهاديك كتقول لنا راه كنتوما ما كتعرفوش بمريم وما كتعرفوش بالمسيح بانه دير هو سلم يعني كنبي يعني كيستهزئوا بك ملي كيقولوا لك بحال هكاك داكشي علاش واقيلا قال لي ديك الكلت انا قال لي ديك الكلمه راه خدار منك فهمتيني ولا فهمت فهمت اخي كريم الحمد لله اللهم لك الحمد الامور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أجيب صعب بما سبق كنا مع حالة فيها التعذيب والتعطيل منذ الصغر ومحقناه خاصة وهذه الجلسة كانت على المباشر على الفيسبوك قبل أسبوع أظن أو 10 أيام والعجيب الذي كان في الجلسة هو أن حينما صعد الجن المسلم بعدما أسلموا لله تعالى منذ بداية الجلسة يقولون أن هذا المجرم الخبيث اليهودي وجب قتله وجب أن يموت وكنت أحاول أن أبين له حقة الإسلام وأن هذا السر يسير عليه ظلم وكفر وحرام فكان يصر على الكفر ويستخف بأحكام الله جل وعلا يعني دعانا الجن وأسلموا لله تعالى ويصعد هذا اليهودي الخبيث ويسب الله ويستخف بمحمد صلى الله عليه وسلم بإسلام المسلمين وبعد آيات حرب وقتال صعد ونطق بالشهادة لكن قالها خوفا من السيف ما قالها حبا ولا تصديقا ولا ايمانا ثم بدا يقول الطاعه فصعد المسلم وقال لم يسلم لله جل وعلا، وقال قولا جميلا، قال: أنت لم ترى تقاسيم وجهه كيف قالها؟ لقد قالها وأظهر لك بصوته أنه قالها، ووجهه نراه أنه ما قالها. سبحان الله، لازلت أذكر هذا قبل أسبوع أو أشياء. وهذا من خلال التجربة يعطيك شيء، أن الجن يروا بعضهم في الجسد ويراقبون المسلم، يراقب الكافر، خاصة في العهد الإسلامي. فحينما أخبر المسلم أن هذا الكافر ما أسلم لله، اعترف الكافر أنه ما أسلم لله جل وعلا، حينما علم أن هناك من المسلمين من أظهروا حقيقته. فقال للمسلم، ثم قال: يا شيخ، لا علاج لهذا الجسد إلا بتنحي هذا الكافر اليهودي، وليكن إلا بالسيف. أجل، هكذا قالوا. أجل، قالوا: لن يكون شفاء هذا البدن في الجسد وسحنه. ثم بدأت أرفع همم المسلمين في البدن، بدأت أرفع ماذا؟ همم المسلمين في البدن والجسد موجودة. فإذا بأرى أن الجسد خلاص، المسلم صعد، فصعد جسده هكذا وضرب ضربة هنا، ثم صعد وضرب هنا، ثم رأيت جسد يعني ملقا على الأرض لا يتحرك أبدا. بعدها صعد المسلم وقال: لقد قتلناه، لقد مات، يستحق. قلت له وأنا أمزح: وإلى مصيره، هل سيتعثر البدن؟ هل سيتعثر البدن بوجود ميت فيه؟ قال: لا، أكرمكم الله جل وعلا بجسد ينفض كل خبيث وكل خبث وكل خبث. فقال: يذهب مع الفضلات في الحمام أعزكم الله. أجل، صح صح. قلت: سبحان ربي، هذا خلق الله. صح. فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لم يتبقى إلا تعبان. والآن عند دخوله قال: الحمد لله، بعدما مات ذاك الخبيث تحسنت بأكثر من 90%، خاصة في الكلام. وقال: كذلك آلام في القلب لا تفارقه ذهبت بفضل الله جل وعلا. إذن بدأنا نرى بشائر الخير تلوح وتظهر وتتجلى بفضل الله تعالى. والآن موعدنا مع عدو كبير لا زال في البدن، ليخرج بإذن الله جل وعلا من جحره. ألا هو من؟ إنه الثعبان. بمعنى كان كبير يهودي ساحر، كان جنود أسلم لله، والآن لا زال ثعبان في القدم الشمال، في الساق الشمال. ثعبان، ثعبان لا زال في البدن. كنا سنقتله في الحجامة لولا تدخل أبو نعيم. طيب، قال لنا أنتظر عليه، والآن هو خائف في الرجل اليسرى. والآن اسمعوا جيدا، اسمعوا جيدا، يتعلموا أن الجن يسمع ويعلم. ثعبان، الرقية ليس ناو عصا، كل واحد على حسب حاله بفضل الله تعالى. الرقية البوتشية. طيب، ثعبان، أسأل الله أن يسلمك من كل سوء، قل آمين. أسأل الله جل وعلا أن يرفع مقامك في الدنيا والآخرة مع النبيين، على هدى وخطى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، قل آمين. ثعبان، ثعبان، أنا أريد الثعبان هو من يتكلم، لا أريد أن أسلط عليك أدعية آيات حارق تخرجك من جحرك، من مخ العظم والساق. سمعتي يا ولله؟ فأيه طيب يا الله تعالى اسمعني جيدا، جئت إلي صح؟ مسيح نعلم أنه سحر، أي سحر هذا؟ بأي سحر جئت؟ قال السحر الذي به دخلت والذي به دخل الملك الذي قتل المرشوش على الغرفة. خذ عندك خاصية قلتها في أكثر من جلسة كما تبين في الصباح عند الشاب الذي عنده العاشقة حينما قال في إسبانيا، والفيديو سوف يكون بعد قليل إن شاء الله على القناة، أنه قال عندي هشاشة العظام. قبل أن نبدأ في الجلسة قلت هل ترى في المنام أحلام فيها رؤى في البحار الأضيق؟ قال نعم، وثعبان وثعابين. فسلطنا هذا فاتضح أن سحر الماء والثعابين حية عاشقة منتصرة بآية سورة الفاتحة كتبت بالدم، رويت في واد، سكنت حية، جعلتها شجرة العظام مع تعطيف الزواج وأشياء أخرى أو تعطيف الجماع. وأيضا أن أصحاب السحر المائي يعطون برودة وكذا، ولو في عز الصيف في شهر 87 وتسعود ماشي مشكل، وكذلك هشاشة العظام وهذه الأمراض. كذلك هناك خاصية بالمرشوش له علاقة بالأقدام كما نرى الآن ونقولها دائما، وكذلك تصبح علاقة كذلك بالأرض كما سمعنا قبل قليل عند رجل الإماراتي لما قال سحر أرضي هكذا. إذن هناك أشياء اتفقت عليها الجن والشياطين أو اتفق عليها السحرة في طقوسهم وعلمهم فأسكنوا بخلالها الجن، فأنت بخلال المتابعة تصبح على دراية بعلم يسير عليه أنت ما قرأته، لكن الحالات هي تعطيك هذا وتمير حبتها بإذن الله. تضع استنتاجات بفضل الله تعالى تسير عليها فترى النتيجة مكوك بفضل الله تعالى وتصبح سهلة عليك مع حالات متتالية بفضل الله جل وعلا. سحر القبور نفس الشيء، خاصة أنك نسمع كثيرا أن السحر يأتون بالحيات والثعابين والأفاعي من قبور يهود قبور نصارى، قد يكون مسلم تشكل على هيئة الحية يعيش على هذه الصورة ثعبان ملك مثلا أو كبير، لكن يلزمه الجن تلزمه السحر كبار الشياطين بأن تأتي به تأخذه وتسوقه إلى بدن فلان رغم عنه، ويلزم لأن عالمهم يختلف عن عالمنا، عالمهم يغلب عليه طبع الشر والكفر والكره والإكراه والغلبة والقوة والبأس والشدة والقتال والفساد والدم، ولا زالت عندهم أسرار وأمور أخرى، فلا بد يكون هو ملزم أن يساق من قبر ولو كان عند اليهود في إسرائيل، أن يأتي إلى بدن في شرق المغرب أو في غرب المغرب، لا إشكال. أو في قبور في المغرب، هذا هو يقصد أخذوه من قبر في المغرب إلى بدن في المغرب، صح؟ هكذا، نعم، هو يقصد هذا، أنا ضربت المثال ببعد المسافة، هو يقول يعني تحديد، قال أنا جئت من مقبرة في المغرب، وسكنت شابا في المغرب، قد تكون قبور يهود، قبور نصارى، قبور مسلمين، قبور مسلمين، ثم أسكنوه في بدنه ثعبان، بسحر ماذا؟ ليس شرطا من يرش على بابك وعتبتك، قد يرش ويسمى مرشوش على صورتك على لباسك على الغسيل، ويرش كذلك على قبر او يرش على مكتب او يرش على اي شيء لكن خاص بك انت. طيب هذا مرشوش لكن معه طقوس كفريه شركيه خاصه بك اقيمت على اسمك وعلى رسمك ووصفك واثارك، فما كان من هذا الجن أو الشيطان الثعبان الذي تشكل خارج البدن بما أقدره الله عليه، تشكل داخل البدن بما أقدره الله عليه ورفع الأمر فيسكن فيبدأ في المهمة الإبليسية الشيطانية الكفرية السحرية التي سيق من أجلها إلى البدن فسكن السق، وحينما نقول السق في الغالب الرزق والخطى والسعي. لا بد أن تفهم الجن لا ترمي عبث، حينما يضع لك الساحر أقفال في صورة على يديك فلا بد أن تفهم لماذا الأقفال على اليدين، على الفم، على العينين، على العقل، هناك رسالة يرسلها إلى الخادم الذي سوف يسكن ويقيم معها طلسم ورمز وحساب أو مدة زمنية محددة في العام أو طيلة أيام في العام، أو تكون الشدة والمحنة في أوقات مخصصة دون غيرها. هذا علم عندهم، طقوس تقام على هذا، فعندهم سمع وعقل وبصر وفهم، لكن جعلوه في الفساد للكساد والعياذ بالله. إذا جعلوا الثعبان من أجل في القدم بمرشوش على قبر لتكون أقدامه لا تسير إلا في القبور، لا ترى النور. كلما وجه إلى جهة كان موجه إلى مقبرة أو يسير مع الموتى، لن يكون موفقا، لن يكون مباركا. فالخادم في القدمين هو من يسيرها كطفل يلعب هكذا، هو الذي يسير القدمين. تقول أنا صاحب إرادة، نعم أنا صاحب قرار، نعم، لكن هناك قوة خفية هي تغيرك السير وأنت لا تعلم. تفهم صح، وتشتد كلما اشتد السحر وخادمه. وهذا هو اختلاف منازل الصحراء والجن والشياطين في الأبدان. فهو يعاني هذا السير طوال، سير طويلة جدا، حتى جاء التلعثم في الكلام، لأن التلعثم هو محل الكلام، محل القبول، ويأتي على قلبه إشارة أنه كان يضيق عليه، يسجنه في المحبة والمودة. الملك أقصد الذين كانوا معك، فأنتم كلكم كنتم في منظومة واحدة، لكن لكل وجهته وتخصصه، تخصص أنت ما هو تخصصك؟ القدمي. لماذا؟ متعقل يا رس. نعم متعقل يا رس. ماذا عطلت في الرس؟ عطلت كل شيء. مثلا قال عطلت كل شيء، لا أدع له إلا رزق قليل. هو يعمل ويجد ويجتهد، لكن لا يترك له من المال إلا القليل. مفهوم؟ نعم. وحتى لا يعين والديه وأهله. انظروا مكر الجن والشياطين. والسبب الرئيسي الذي من أجله صنع السحر حتى لا يساعد أهله ولا يعين أهله. فهمتم؟ كم سنة أنت فيه؟ أنا دخلت مع الملك 5 سنوات، لكن كانوا من قبل. كم؟ دخلت مع الملك 5 سنوات، لكن كانوا فيه من قبل. دخلت مع الملك 5 سنوات، لكن هناك من كان قبل 5 سنوات. أسلم ربك جل وعلا، جئت بسحر ورش على قبر من قبور المسلمين. أنا أحببت فقط أن أبين أمرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها إنها تذكركم الآخرة. ويأتي من مات قلبه أو مات قلبها وترش السحر أو يرش السحر في القبر، على القبر، لم يتعظ ولم ينزجر، بل استحوذ عليه الشيطان أو استحوذ عليها الشيطان فأنساهم ذكر الله. في المكان الذي تذكر فيه القلوب بالآخرة يزداد حقدا وغلا وسواد، علامه على موت القلب، علامه على موت القلب والعياذ بالله. اي نعم، علامه على الشقاء، علامه والعياذ بالله على القسوه وعلى الغفله والعياذ بالله. اسلم ربك جل وعلا، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أعاهد الله ألا أعطل ماله، أعاهد الله ألا أعطل ماله، أعاهد الله ألا أعطل ماله، أعاهد الله ألا أمحق ماله، أعاهد الله ألا أمحق ماله، أعاهد الله ألا أمحق ماله، أعاهد الله ألا أعطل زواجه، أعاهد الله ألا أعطل زواجه، أعاهد الله ألا أعطل زواجه طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعني، ثعبان سكنته 5 سنوات جعلت حياته شقاء، وقبلك كانوا فيه كذلك جاءوا من أجل الشقاء، عذب كثيرا، ماذا كنت تصنع له؟ محق المال. وظيفتي أنا هو محق المال. وظيفتك أنت هي محق المال. ثم وظيفتي أنا محق المال فقط. كيف تمحق المال؟ حين يكون يريد أن يعمل أو يبحث عن عمل دائما أعمل له شيء كي لا ينام، أو إذا ذهب وسوس للناس الذي يعمل معهم كي لا يعمل معهم. في العمل واتخاذ قرار في العمل والذهاب إلى العمل وسوس له حتى لا يذهب، وحتى إذا ما ذهب إلى العمل ويقع على تواصل مع أرباب العمل من أجل وظيفة أو عمل يوسوس لهم هم حتى لا يقبلوا في العمل، صح؟ سبحان ربي. وهذا كذلك من يعد من المحق، يعد من التعطيل والمحق، فافهموا إن حرب الجن والشياطين لا تقتصر على نوع واحد، بل هي أنواع شتى لا عد ولا حصى لها، وأسحارهم لا عد ولا حصى لها، وحيلهم ومكرهم وسبلهم في التعطيل والتعذيب لا حصر لها. نعم، لهذا كلما اجتهدت في عروقك أخرجت أسحارهم وأسرارهم بفضل الله تعالى. اسمعني جيدا، وماذا صنعت أيضا؟ لماذا سكنت القدم؟ قال سكنت القدم لأنه كان أمر من الملك، ما دمت أنت موكل بتعطيل الرزق فمحل سكناك هي القدم. من معك؟ اسمع، قال أنا ثعبان بسحر مرشوش على قبور المسلمين، وجئت فسكنت القدم بأمر من الملك ولم أكن وحدي، بل كانت معي حية نارية. ما هي وظيفة هذه الحية؟ ماذا كانت وظيفتها؟ يعني كانت هناك حية نارية وظيفتها كذلك محق المال. ولماذا قلت أسلمت؟ نعم، ولماذا قلت نارية؟ لأنها حية تحب النار، فيلقبونها بالنارية كما عندهم في طقوس الكفر والشر والسحر والجن والشياطين. نعم، تجد هذه الأسماء تصعد تقول كما حية نارية. لقد سمى هذا الولد سمى اسم خديجة. سمى نارية وخرجت، الحمد لله أسلمت وخرجت بفضل الله تعالى. يعني هذه الحية كانت وظيفتها مثل وظيفتك، محق المال. كنت أنت وهي في نفس القدم. في القدم الشمال كانت حية ساحرة نارية في القدم الشمال، هي والثعبان صاحب السحر مرشوش على القبر من أجل محق المال، وبالفعل كان هذا الأمر عنده حقيقة. إذن الكل أسلم لله جل وعلا، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الآن نؤذن بإذن الله تعالى، نريد أن نسمع السلام والخروج بعد مباشرة. كل واحد منكم أو كل فوج منكم بإذن الله يلقي السلام، أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويخرج من أقرب مكان له كان فما كان يدا كان قدما حتى يشفى بإذن الله جل وعلا من الفم. من هو قريب من الفم يخرج، من اليدين يخرج، من القدم يخرج. الآن بإذن بعدما أسلم كل ما في البدن، الآن الخروج ليتيقن ويتأكد أن الشفاء التام تام بإذن الله سبحانه وتعالى. وعاهد الله أن تكون دعاة إلى دينه وكتابه وسنة نبيه في المشرق والمغرب. عاهد الله أن تحارب الصحرة والكفر فجرا. عاهد الله أن تعاونوا على البر والتقوى، ألا تظلموا أحدا. الآن الآذان بإذن الله جل وعلا، والخروج بإذن الله عز وجل. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. معشر الجن والجنيات، رجال ونساء، ذكران ونار. جل وعلا ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هيا إلى الله سبحانه وتعالى، واصلوا السعي، واصلوا بإذن الله تعالى، أي واصلوا بإذن الله الكريم. هيا إلى الله، هيا واصل واصل واصل بإذن الله جل وعلا، واصلوا بإذن الله سبحانه وتعالى، واصلوا بإذن المولى جل وعلا. جميل، أي من اليد، أي هناك من يسكن الذراع والعرض، أي والكفة، خذ بإذن الله تعالى. جميل، أي إن أصحاب رزق كانوا لهم علاقة بخدام، خدام تكلموا كبار، لكن الآن خروج لخدام، يعني حركات كي يخرج لخدام. هيا واصلوا بإذن الله تعالى. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة، زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة، زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا ما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا القوم الكافرين. إن الذين حسيت به مره واحده ملي كنت في الدار ملي خرجت اول واحد خرج من الفم ديالي حسيت بشي حاجه توشيه الصباح ديك الساعه انا باقي متكينيت في بلاصتي هذاك هو اللي حسيت به الحاليه ملي كنت كتنتفض في قدمي ديالك وفي يديك شنو تحس بحال في حركه الخروج وقلت ناذن شنو كتحس كنت ملي كتخرج شي حاجه شويه كتعاودني كتجمع الدات ديالي وكتعاود تخرج حتى تبعو عاد كتطيح عاودني كتجمع اسمعني اخويا مزيان جلس اللي وقع في الجلسه الاولى عملنا الرقيه وطلع داك الشيطان فاش عملوا الاسلام ومات داك الخبيث بقيت تحسهم في اللسان ديالك في القلب ديالك حقيقه القلب ديالي الحمد لله اللسان ماشي 100% ولكن المهم حسن ولكن قلبك 100% دابا جاي باش كنحس به وطيب اسمعني مزيان دابا اللي غياكد لنا الخروج شنو غياك الخروج هو حالتك من جهه الحاله الصحيه ومن جهه ثانيه الاستماع الى الرقيه ما نقطعش نقاد نستمع لها اش تقطع ما تقطعش علاش تقطع حيت انا اصلا من هذاك يعني ما كنتش كنقطعها يوميا علاش ما تقطعش باش خدم على يدك عاد باش تطرط النقاهه تكون تدوز مزيان يعني حتى لا فكروا شي واحد يرجع ولا لا العكس بعض المعالجين يقدر يقول لك في هذه الفتره وليتي لاباس صافي غير بعد على الرقيه قول لي علاش باش لا كانت شي حاجه بقى ضعيفه تبان بالعكس وما سمعتش الرقيه غتقوى وتخبع فملي تبي تسمع الرقيه تحتاج وقت طويل يقول لك وراه عالجتك صح اما انا كنقول لك العكس كنقول لك الان خاصك تضاعف الجهد باش لا كانت شي حاجه بعد الحرق والعذاب والمسلمين يسلموا واللي خرجوا تكون غير بوحدها دغيا تبان وتكمل علاجك فهمتي ولا لا كن ذكي. يعني نكمل الرقية البقرة كما القاعدة البقرة آية السحر آية الحسد موعظة الجن، فهمتي ولا لا؟ يوميا مادام تحسنت في الجلسة الأولى والقلب، والآن كاين إسلام وخروج، حنا عندنا الفوز هو شي حاجة مخبعة تبان، حسن ما تقوى تبقى مخبعة ونقولوا راه شافينا وعالجنا، صح ولا لا؟ حسن العلاج يكون تام، صافي؟ سير الله يسخر، ومن بعد اتصل بيا، مرحبا بك، صافي سير الله يسخر، آمين. المهم أنا دابا غنمشي، قال لك شي حاجة شوف غير أنت مقاطع معك في اللايف، سير الله يسخر، سير الله يسخر. لا هذا واجب خويا ماشي مشكل. واحد دقيقة دقيقة الشيخ قال لك والو بغا تدخل تعتذر له. شكون هي؟ زهر اسبانيا. عطيني واحد شوية وعيط عليها. واخا هذه زهر اسبانيا هي صاحبي تقلقت عليها، انا ما تقلقتش عليها غير هو انا تصر عليا في الموعد، اصعب علي الان نطيع الموعد لان انا حاطه في الحسبان. هي التي كانت قبل شهور اذا كنتم تذكرون سحر الشاي وسحر الأفارقة الشيطان الأسود، كانت مجنونة وتذكرون كلامها كيف كان وكذا، فالآن هي في صحة وعافية وتجلس بعقلها وكذا، لكن لا بد أن نتقي معها لما عاد العقل من الجنون، الآن لا بد نسعى في لأن الشيطان يغلف على العقل وكان جنون تام، صعب أنك تتكلم معها، يعني تحرك هنا وهنا وتكلم، وأنتم ربما تذكرونها في على المباشر لأن كنا مع عائلة في المباشر على الفيسبوك، لأن أصبحنا في عائلة في المباشر على اليوتيوب، فنفس المباشر بفضل تعالى، لكن اليوتيوب ربما أريح لي ولكم إن شاء الله عز وجل وأنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. والحمد لله هي بعقلها الآن باتزانها، لكن هي الآن أصبحت هي تصر أنها تريد إتمام العلاج، فهناك ضغط. المشكلة عندي هو ضغط، ضغط كبير جدا، والناس يعني ما أستطيع أن ألبي كل الناس لأن في الغالب حالتين أو ثلاث، وصعب انك تلبي يعني حالات قويه جدا ولا ابالغ من كل انحاء العالم، وربما انا اشفق عليهم يقوموا الصباح حتى المساء من اجل فقط ربما يكون موعد او احد، صعب انا اشفق عليهم لنعرف المرض هذا، ولكن حتى انا طول اليوم على الكرسي، لو كنت افكر في مساله دنيويه او المال اقوم بنصف ساعه 4 دقائق الواحد وانتهى الامر، لكن الحاله تاخذ وقت طويل، الحالات مني 3 ساعات، ساعتين ونصف، 3 ساعات ونصف، 4 ساعات، صعب جدا ويوميا. تخيل معي الآن من الصباح مرت أظن حالتين أو ثلاث، والآن نحن في السابعة احنا في 27 دقيقة، وعابش الآن عندي حالة مطولة ربما تأخذ مني فوق 2.5 ساعات أو 3 ساعات، إما ستنتهي. وتذكر معي حينما تنتهي والجلسة المطولة والإرهاق يعني بغد، غد ليس عطلة، غد ستكون في نفس المكان، حب الناس وحب أن تسلم الشفاء وأن تكون رحمة بإذن الله تعالى عليه بإذن الله تعالى. الأمر والله ليس سهلا، لأن تخدم نصف ساعة ونصف يوم وتخرج في نصف يوم تشوف الهواء والشمس ممكن، لكن يوميا من الصباح حتى الليل، وليس وأشهد الله ليس لي شيء إلا لأني أرجو أن أكون سبب في الخير والمنفعة، لو كنت أريد يعني شيء لنفسي سأكون مع واحد واشتغل مع 3 ساعات وسوف يوفيني كل ما اريد وانتهى الكلام. اتكلم معكم بصراحه لان الحالات بالالاف وتنتظر، لكن لاني اريد ان اكون مع كل واحد اضع بصمه في الخير، اجر وثواب القى عند ربي سبحانه وتعالى. وقل من يعقل هذا، او ربما الحمد لله هناك كثير اصبحوا يعقلون هذا بكثر المتابعه الميدانيه يوميا على المباشر فيسبوك او يوتيوب، فالحمد لله رب العالمين. لم يقل قلبي دائما وجع والم، والآن يأتيك ويقول لك الحمد لله ذهب بالمرة الألم في القلب، الأطباء حاروا فيه، والآن يقول لك الحمد لله في شفاء تام. كيف هذا أجر عند الله كم؟ يعني أجر عظيم جدا جدا، أجر عظيم كبير عند الله سبحانه وتعالى. يقول لك كان عندي تلعثم في الكلام، والآن الحمد لله تحسنت أموري. يكون عندك أقفال على الرزق ويصبح يسعى في الرزق وعنده بركة في الرزق. عنده تعطيه في لزوجه في الإنجاب والإسقاط فتصبح تنجي بفضل تعالى، أو جنون هذا لا يوفق إليه إلا ما وفقه الله سبحانه وتعالى. لا بد له. ولهذا نسأل الله تعالى يستعمله ليس بنا، لأن قد تأتي بمعالج تجلس هنا ويبقى طوال الساعات وقد لا يحرك شيئا، لكن حتى نحن لا نحرك من أنفسنا وإنما بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، نحركها بتوفيق من الله جل وعلا. والله لو يعني ابتعد عنا فضل الله ونور الله وبركة الله وخير الله وسد الله لا شيء، لا شيء مثل غيرنا، ولكن أسأل الله تعالى أن يستعملنا ولا يستبدلنا. آمين آمين. عندنا حالة مطولة سوف تكون معنا إن شاء الله تعالى المباشر، حالة لأخت عندها أسحار قوية جدا تبينها أسلم الشيطان النصراني الملك، والتي بقي لي معها 3 ساعات الحصة الأخيرة وظهرت فيها الحية، تكلمت بالإشارة ما أردت أن تعترف ما أردت أن تتكلم. الآن بإذن الله سنجعل لها حصة تعذيب مع الرقية ونسأل الله خير بإذن الله سبحانه وتعالى. فكل حالة عندها سرها وأسرارها، كل حالة يجب ماذا يحصل لرجل الصبر على زوجته؟ عنده 4 برامج لابد قبل أن يدخل عند أي امرأة في الباب أن يلبس برنامجها فيعرف نشطها ومكرها قربها وبعدها ريحها وكل شيء. نفس الشيء أنت صاحب الجن، فكل حالة مستعصية تدخل لابد أنك تهيئ نفسك لها تعيش معها. هذا يعني تحتاج إلى قوة تأخذ نفس، هذا يحتاج إلى ذكاء، هذا يحتاج إلى تكرار، هذا يحتاج إلى قوة، وهكذا هكذا الحالات الحالات كل حالة هناك حالة يغلب عليها البكاء، حالة يغلب عليها الضحك، حالة يغلب عليها الأسرار، حالة يغلب عليها الهيجان، حالة يغلب عليها الطغيان والقوة، حالة يغلب عليها الانتظامية أو الازدواجية. أنت في هذا المكان ترى أشياء عجيبة جدا، في هذا المكان ترى أمور عظيمة جدا، ولكن التوفيق من الله سبحانه. أسأل الله تعالى يتقبل منا، والله لا نقدم شيء من أنفسنا، إنما هو توفيق الله لنا. عاملنا بذنوبنا لخسف بنا، والله لو عاملنا بتقصيرنا لهلكنا وهلكنا، ولكن الحمد لله يعاملنا برحمته وبطفه، وربما يسر يعلمه سبحانه وتعالى. فنسأل الله يتقبل منا وأن يرفع قدرنا وعشاننا وأن يجعلنا من أهل الصدق والصفاء والصلاح ظاهرا وباطنا. آمين آمين. أعوذ بالله من النفاق ومن الغش ومن الخديعة ومن الكفر، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وجنة الدنيا وجنة الآخرة. آمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم. نعم عندي بإذن الله سبحانه وتعالى، فأتشرف بلقيتي الأحباب والأخ إبراهيم على إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا إن شاء الله بعد قليل موعدنا مع جلسة التعذيب، وجلسة أرجو لا تكون تعذيب، جلسة مطولة مع الحالة التي قلت لكم. السلام عليكم.